بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الرحلات النبوية. في ذكر الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه، وهي الرحلة النبوية. نعم، سأعطيكم مقدمة. ابن القيم رحمه الله يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا حاجا أو معتمرا أو مهاجرا أو مجاهدا فقط، أربعة: حج، عمرة، جهاد، هجرة. يعني بعد النبوة، فبعد النبوة لم يسافر صلى الله عليه وسلم ولا سفرا للنزهة مثلا. وأما قبل النبوة، سيذكر المصنف رحمه الله رحلات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وأول سفر سافر بعد النبوة الهجرة. نعم. نعم. قدم الشام مرتين، الأولى مع عمه أبي طالب في تجارة له، وكان لحظة شوية، أنا ما أعرف سندا صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم سافر وهو صغير إلى الشام، وإنما يذكر في السيرة. نعم. نعم. وكان عمره إذ ذاك 12 سنة. وكان عمره إذ ذاك 12 سنة. أنا ما أعرف أنه سافر خارج مكة قبل النبوة. نعم. وكان من قصة بحيرة وتبشيره به. كذلك ما ثبت أنها لقيب بحيرة الراهب ولا غيره. نعم. وما كان من الآيات التي رآها ما بهر العقول، وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي مما تفرد به قراد أبو نوح، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، وهو إسناد صحيح، ولكن في متنه غرابة قد بسط الكلام عليه في موضع آخر. نعم، فالمتن منكر، ذلك أنا ما أعرف حديث صحيح يصح، والله أعلم. نعم. وفي ذكر الغمامة، والتي لم أر لها ذكرا في حديث ثابت أعلمه سواه. نعم. المقدمة الثانية في تجارة لخديج، يعني الرحلة الثانية، يعني مرة بعمره 12 عاما، وهذه المرة الثانية في تجارة خديجة بعد زواجه. نعم. في تجارة لخديجة بنت خويلد وصحبته مولاها ميسرة، فبلغ أرض بصرة، فباع ثم التجارة ورجع، فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه الصلاة والسلام من لوائح النبوة. كذلك هذا ما أعرف أنه سلم سافر السفرة هذه بسند صحيح، يعني وإنما في السيرة. نعم. فرغبت فيه وتزوجته، وكان عمره حين تزوجها على ما ذكره أهل السير 25 سنة. نعم. إلهنا. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.